لكن إلا يمكن فإما أن تمر فيه وإما أن تقف عنده أو تحته. قال وليس بناء محدث، وهناك بناء محدث يقول العوام إنه المشعر الحرام وليس كذلك. فالمشعر الحرام جبل صغير هناك في الآية في أرض في آخر أرض المزدلفة، وهناك بناء يظن الناس أنه مشعر وليس هو المشعر، تمام؟ فلا يسن الوقوف عند هذا البناء الذي أحدثوه. قال ويكثرون التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلة، يعني إذا وقفوا على المشعر الحرام يقبلوا القبلة ويكثروا الدعاء والذكر، ويقولون اللهم كما وقفتنا فيه وأردتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله غفور رحيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن الطرائف كنت مرة أصلي بالناس فقرأت وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني يجبر بسجود السهو المأموم؟ لا لا لا. قال ويكثر التلبية والدعاء وذكر الآية. قال ربنا آتنا في الدنيا، يعني ويكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أسفر يقف على المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، فإذا أسفر الصبح جدا يعني طلع طلع طلع الضوء ولم تطلع الشمس بعد، لكن انكشف إيه؟ انكشف النهار. قال فإذا أسفر يعني أسفر الصبح جدا ساروا إلى منى، يذهبون بقى من المشعر الحرام إلى أرض إيه؟ إلى أرض منى بوقار وسكينة، شعارهم التلبية والذكر والدعاء ما أمكنه. قال قبل طلوع الشمس، متى يبدأون في السير إلى منى؟ بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، ويصلونها غالبا بعد الطلوع، يصلوا منى بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس. قال فإذا وصلوا إلى وادي محسر فهو بقرب منى أسرعوا قدر رمية حجر. إذا وصلوا بطن الوادي وادي محسر، وهذا معروف له علامات في طريق إلى منى، تسرع تقطع الوادي سريعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع الوادي وكان يحرك دبته فيه سريعا. قال ثم يسلكون الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة، سيجدون طرقا. قالوا يسلكون الطرق الوسطى، هذا قديما لما كان هناك جبال فكان في طرق، قال يسلكون الطريق الوسطى التي ترميهم يعني التي توصلهم إلى جمرة العقبة. وقلنا الجمرة هو مكان واسع محوط بسور وفي وسطه بناء مرتفع، هذا هو إيه؟ جمرة العقبة، هو أوسعها وأكبرها وهي التي تسمى بالجمرة الإيه؟ الجمرة الكبرى، تمام؟ وبعدها الصغرى وبعدها الوسطى على هذا الترتيب. قال على جمرة العقبة فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة العقبة، يعني إذا أتوا جمرة العقبة وهم يركبون يرمون الجمرة وهم يركبون، وإذا أتوا جمرة العقبة وهم ماشون يرمون الجمرة وهم إيه؟ وهم ماشون يعني هم واقفين يعني هم واقفون، يعني كما أتى يرمي على حاله كما أتى يرمي، واضح؟ لكن عبارة المصنف إيه؟ يعني لا لا لا يعني لا تفهم هذا المراد بالوضوح، لكن هذا هو الايه المراد. قال بتلك الحصيات، يعني فيرمونها بتلك ثم يرمون جمرة العقبة بتلك الايه الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة، وقلنا الافضل من المشعر الحرام، ومن اي مكان التقط الحصى جاز من المزدلفة وغيرها، لكن يكره اخذها من المرمى من المكان الذي هو مجتمع الحصى، يكره ان تاخذ الايه الحصى. قال لكن يكره أخذها من المرمى والحش والمسجد، الحش هو المكان الذي تقضى فيه حاجة، مكان الذي تقضى فيه إيه؟ الخلاء يعني. قال والمسجد، لكن هذا إيه؟ مراد بالمسجد يعني الذي لا الحصى الذي خارج الذي هو خارج عن وقفية المسجد، لكن الحصى الموقوف على المسجد يحرم أخذ الحصى منه، لكن يصح ولا لا يصح الرمي؟ صح مع إذ. قال وكلما يشرع في الرمي يقطع التلبية، وكلما يبدأ في الرمي يقطع إيه؟ يقطع التلبية. قال ولا يلبي بعد ذلك، لأنه شرع في أسباب التحلل من الحج بقى خلاص، لأن يعني أول أسباب الإيه؟ أول الحج رمي الجمرة، أول أسباب التحلل بعد الوقوف إيه؟ رمي الجمرة، تمام؟

ولم يكن محله إلا الحرام، فحين إذا خلاص عجز عنه كونه نسي أو خصاف سنة الله في الكوب تاني هو سنة ولا لا واجب فانت زيد المبادئ ماذا بأنه هو القول في الكوب تاني الكامل أظن يوجد في بعض الشباب ذهب إلى الحج ولم يتوب في الوداع. وإذا كان يفعل حج ولا يتم الحج ولا أحل وسفر قبل أن ينتهي الحج يعني وقف بعرفة ولا هو كل عرفة ولكن لم يتم الحج على العرفة يظل نسك عليه يظل متلبسا ولا يتحلل الآن أنت السنة اللي جاية ولا عليه بقى أن يعود أن يوكل من يقضي أن يفعل على هذه الأعمال وعليه أن يفعل بقى الكفارات لبس المخيط والتطيب أتيان النساء إزاءة النساء عليه لا شغلانة كبيرة يا مولانا لكن لا تنسى عليه إذا جمع زوجته عليه شيء مش بدأ يعني لو جمع بعد الإيه بعد الوقوف عن التحلل مش هو التحلل الأول ولا لم يتحلل حتى التحلل الأول ولا لم يتحلل والتحلل الأول يحصل بإيه اثنين من ثلاثة احنا عندنا بعد الوقوف بعرفة عندنا كم ركن باقي عندنا الطواف طواف الإفاضة وعندنا السعي إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم وعندنا الحج فإذا فعل اثنان من هنا تحلل التحلل الأول فعل الثالث تحلل التحلل التام فإذا جمع بين التحللين عليه شيء إذا جمع قبل التحلل الأول عليه بدلا أنا طبعت فيك يا المرأة أبو أنت ما طبعت فيك نحن أجدت أيام المكابكة مثلا جاز جمعا صلاة أمان أنت أقمت يعني أكثر أكثر من أربعة أيام لا يجوز الجمع تطيم لأنك لست مسافرا أصبحت مقيما حتى في المسجد العرب سؤال معنا في الدرس معنا لو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي نظفه حين غسل وجهه أو خلل لازمه الفدية وإن علم أنه كان قد انتطف بنفسه أو لم يعلم هذا ولا ذاك فلا شيء عليه وسؤال لو ظن أنه مثلا هو الذي نتقه ولكن هو لم يعلم لم يتقف لا شيء لابد باليقين سؤال يا مولانا الذي أفسد حجه عليه القضاء وحين يقضي يجب عليه أن يهرم في موضع إهرامه في الأداء أنا إذا أهرم في غيره هل يصح هذا أو كيف يصح بشرط أن يقطع نفس المسافة يعني مثلا أيهما أبعد الإحرام من الجحفة ولا الإحرام من قرن المنازل الجحفة هي أبعد المواقيت فإذا أحرم في الأداء من الجحفة وأتى ليحرم من قرن المنازل نقول لا يصح لابد أن ترجع إلى مكان مسافته كمسافة الجحفة حوالي 300 كيلو العربية في إجازة إلا ميرجع عليه دم يعني ما هذا صحيح زي مولانا فتحته ما عرفتش أفتحه انا عارف تدخل نص المفتاح مش كل المفتاح بس ما تقدرش نص ربع مفتاح طب يا محمد الله يكرمك اسمع على اصلا انت بتنزل واحد اصلا مش موجود طب مش موجود يا حسين احنا كده كده نازلين حمر جهاد لا حسين هو مولانا هو كان عارف بروحك بقى ولسه خد يا حسين خلاص تعالى شباب قول له روح لك مش هتلاقي الجبال كبيرة بس قال مولانا.